Thank you. تريد فراكيس اوي اسمي زارلي غطلا لي زنوكوط اوي اسمي زارلي غطلا لي زنوكوط اوي اسمي زارلي نغطط القيوي رضاك يقل حال.